وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا من آمن جاره بوائقه. جزاكم الله عنا خير. هذا باب عظيم أيضا يبين لنا بعدما أسس للإيمان وأصول الإيمان وأيضا الكلام على الإيمان بأنه قول وعمل، أراد أن يبين أن من القول ما يزداد به الإيمان ومن العمل ما يزداد به الإيمان، وأسس لاعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لذلك قال روى هذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كأنه يقول الآن أنت اعتقدت بزيادة الإيمان والزيادة ثابتة في الكتاب وفي السنة والنقصان ثابت في الكتاب والسنة بقول الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إلى الآيات الكثيرة. والنقصان أيضا في الكتاب عندما قال الله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. وأيضا قال: إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وزياد الكفر نقصان في الإيمان. والسنة أيضا جاءت بالزيادة والنقصان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة تشرب له الأعناق فيها وهو مؤمن. فانتفى الإيمان بالنقصان هنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس من، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. كل ذلك يدل على أن الإيمان يتناقص هنا في هذا الباب. والحديث الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. وقال لما سئل عن نقصان العقل والدين قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقال: هذا نقصان الدين، نقصان الدين معه نقصان الإيمان. وإن كانت عابدة في هذا الباب وإن كانت يعني غير مؤاخذة، لكن يعني بالنسبة والتناسب أن الذي يعمل غير الذي أفضل بكثير من الذي لا يعمل، وإن كانت معه الرخصة ألا يعمل. الغرض المقصود زيادة ونقصان ثابت في الكتاب وبالسنة. وهناك الأعمال التي بها زيادة الإيمان كما كان عمر الخطاب يجمع الصحابة يقول: هيا بنا نؤمن ساعة، وكان أبو هريرة يقول: نزدادوا إيمانا على الإيمان بالطاعات. فهنا يقول من أهم الطاعات هنا كما درج على ما صنف قبل ذلك. إيش المناسبة في التصنيف هذا حريص أستاذ صبري من بديع التصنيف هو الآن حديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحسن لجاره، أو قال: والله ما آمن إلا من آمن لم يأمن جاره بوائقه، قال: من كان يؤمن بالله في اليوم الأول واليوم الآخر فيكرم ضيفه. يعني إحنا قاربنا يربطوا بما سبق صحيح، بس قال أصل الإيمان بعد كمان الإيمان الواجب أتى بالثمرة الدلالة على أن هذه الثمرة تزداد صحيح. والأمر الأخير بقى المهم جدا في هذا الباب: فين المستحبات دكتور ثامر؟ أنت الآن كده أبعدت النجع، فين المستحبات؟ هو بيقول والله لا يؤمن، فين المستحب هنا؟ يعني هو الآن أنا بس أريد أقول هو يبين لنا تأصيلا كما قلت لكم أن كل الأعمال سواء أعمال القلب أو الجوارح، هو أولا بين التلازم العظيم بين الظاهر وبين الباطن ولا ينفكان بحال من الأحوال، ثم أراد أن يبين لك عمليا وقال: إذا قلت لك أعمال قلوب وأعمال أبدان وأنت تعلم أن الإيمان بالأعمال أعمال القلوب وأعمال الأبدان، فهنا أصل هذه الأعمال المحبة صحيح. هو أتى بها من في كما بينا في الباب السابق، قال: أصل الأعمال كل الأعمال دائرة على المحبة. قال: ومن المحبة محبة المرء لأخيه، هذا هو مكمل لما ابتدأ. قال: فأصل الأعمال المحبة، وما زلنا في أصل الأعمال المحبة. فإذا كانت المحبة موجودة يبقى إذن سيعيش سيحب الأخي ما يحب لنفسه وسيكرم ضيفه، لأن هذا من محبة أيضا مكمل لمحبة أن يحب الأخي ما يحب لنفسه، وأيضا أن يقول خيرا أو ليصمت. يبقى المسألة أيضا دائرة على مسألة المحبة، فمكمل لها أنه كأنه يقول بأن أصل الإيمان أيضا المحبة. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يدل دلالة واضحة على وجوب حب الخير للغير، على وجوب حب الخير للغير. لأنه في بعض الروايات قال: لا يؤمن أحدكم، لما قال لا يؤمن أحدكم ونفي إن أحدكم نفي الإيمان، هذا يدل على الوجوب. بل يمكن لنا أن نقول بأن عدم محبة الخير للغير كبيرة من الكبائر، لنا أن نقول بذلك أنها علامة من علاماتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يؤمن لا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن، لا يزني زاني وهو مؤمن، لما انتفى الإيمان عليه أن هذه كبيرة من الكبائر، لأن هذه كما قلنا على أمنا التغليظ بنفي الإيمان يدل على أن الفعل كبيرة، يدل على أن الفعل كبير. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا مناط اختبار الإيمان. إذا أردت أن تختبر إيمانك وتختبر ما لك عند رب مكمن الإيمان في قلبك، أن تنظر في تعاملك مع الغير، هل تحب أن يصل إليه الخير كما يصل إليك أم لا؟ هذا ميزان لتعلمه. لما؟ لأنك لو قلت بالنقيض، لو لم يحب الخير للغير، فإذا امتلأ قلبه حسدا، غلا، دغلا، حقدا، وهذا كله من أدواء القلوب الكبائر المهلكة الفتاكة بالقلب. يبقى إذن المحبة الخير للغير هذه من أيضا كبائر الحسنات، لا ليست من صغائر الحسنات أبدا، بل هي من عظيم الحسنات، لقوله السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه فيها أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى أناط الإيمان بمحبة الخير للغير. وهكذا هكذا جاءت الشريعة بنشر الحب والود والوئام والوفاق بين المؤمنين وبين المسلمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا بالله، أفشوا بينكم السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هو أول ما ابتدأ صدر الباب بإيش؟ العرب تبدأ بالأهم، فالأهم أنه قال أفشوا، ما تكلم على العبادات الخاصة، أفشوا. ثم على ذلك القاعدة أيضا بالنفع المتعدي، أفشوا السلام بينكم، لأن إفشاء السلام يدل على التحاب والتواد، وهذا المطلوب شرعا، هذا المقصد الأصيل للشرع. أفشوا السلام وأطعموا الطعام أردفها بالقاعدة أيضا المهمة جدا، ألا وهي إيصال الخير للغير وأطعموا الطعام، قاعدة النفع المتعدي. ثم قال وصلوا بليل هذا الخاص، فأخرها، وتقديم ذلك دلالة على الأهمية. يعني عندك إفشاء السلام ممكن يكون أن يقدم على قيام الليل، لأن بإفشاء السلام للإنسان أن يعني نقول أن ينشر الود والتوافق والتحاب بينها وبين المؤمنين، وهذا المطلوب شرعا، هذا المقصد شرعا. بل الله تعالى لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، لما قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، ولكن الله ألف بينهم. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث الأمة واستنهض الهمم على المحبة والتواد ونشر الوئام، لا الخصام ولا الشقاق والبحث عن مواد النزاع. فهذه لا يمكن أن تكون هذه من مقاصد الشريعة. بحال من الأحوال إن كنا نبحث عن مقاصد الشريعة، فمقاصد الشريعة هي التي يعني تطهر قلوبنا وتجعلنا نتوافق لا نختلف، وأيضا نترافق. وإن اختلفنا في مسألة فيها الاجتهاد فلا بد أن لا يفسد للود قضية. كان أعقل الناس هؤلاء في الرعيل الأول الذين قال فيهم السلام خير الناس قارنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك نقول أن البدعة المستميتة الآن، البدعة التي ظهرت على الساحة الآن، هو الكلام على أن من خالف شيخا كان سيء الأدب. هو ده الذي يقال بأنه قد جمع مثلا بعض طلبة العلم وقال خالفه الشيخ، فهذه إساءة أدب مع الشيخ. طب ممتاز، إن هذه إساءة أدب مع الشيخ وأنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إساءة أدب مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث هذا؟ ما الذي يحدث بالتلبيس على الناس بهذه الطريقة؟ وما الذي يأتون بضعافة الناس، ضعاف العلم وأيضا الجهل الذين لا يفقهون شيئا، ببغاوات يأخذون من القمع يعني يصب عليهم وببغوات، ما عندهم إلا ذلك ولا علم لهم. وهذه مصيبة كبرى، والشقاق بيحدث بسبب أن الجهل هم الذين يتصدرون، والجاهل لما يتصدر ويكون ببغاء إيش اللي بيحدث؟ بيحدث أنه مزياع. جاء الإرسال فحبس الإرسال بالمفتاح، ثم بعد ذلك دخل فتح المفتاح وابتدى ينشر هذا المحبوس فيه. هذه المصيبة الكبرى في هذا الباب. فإحنا نقول أصالة هذه المسألة لا، يعني لا يمكن أن نأخذ أن نتخذ سلما بين الناس وأن نعمي على الناس عشان ندلس عليهم ليقبلوا فكرة معينة، بأن إحنا أصلا نغطي عليها بهذه الأثواب المتهالكة. الأدب حقا والأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الأدب مع الله والأدب مع رسول الله أدب مع النبلاء العلماء. فأنت أصلا إن لم تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت سيء الأدب أصالة، فأنت كاذب في ادعائك أنك تبحث عن الأدب، وأنت أيضا كاذب عندما يعني تتهم من يقول يا جماعة قدموا النبي لا تقدموا غيره بأن هذه إساءة أدب. هذه المصيبة كبرى عليك في هذا الباب. الغرض المقصود أن الجهل إذا تصدروا جعلوا الشقاق والنزاع بين المؤمنين، وإذا كان الشقاق والنزاع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة في كل حتى المعاملات، أي معاملة هذه المعاملة فيها ما فيها من مادة النزاع حسمها وأبطلها وحرمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى لا يكون التناحر والتضاحر وأيضا التشاحن وأيضا الشقاق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، بل قال: لا يسم أحدكم على سوم أخيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لأن في الغرر التغريب الغير، والتغريب الغير يفشي النزاع وأيضا يجعل الشقاق بين المؤمنين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مادة، هذه المادة فيها الوئام وفيها المحبة وفيها أيضا الاتفاق، إلا أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أني أؤخر العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أؤخر العطاء لتشفعوا فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لما زيد يعلم أن عمرو شفع له فوصله الخير بشفاعته، فكيف تكون محبته في القلب؟ وهذا المراد عند الله جل وعلا، وهذا الحكم العظيمة التي لابد أن تفهمها. لما أجر الله لك الرزق على يد فلان أو فلان؟ من أجل أن يفشي بينكما إيش؟ المحبة والمام والوفاق والتواد، لأن هذه وحال المؤمنين يترحمون فيما بينهم، يتحابون فيما بينهم، يتوادون فيما بينهم. وإلا لعل الله جل وعلا، وأنت تعلم يقين أنه قادر على أن يرزقك رزقا تاما غير منقوص كاملا دون أن يدخل أحدا. لكن لما أدخل هذه الأسباب؟ أدخل هذه الأسباب حتى يحدث التراص. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله إيش؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن هذه الوئام والمحبة هذا أصل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس. أنت أصالة لما تغتاب أحدا من المؤمنين أو من المسلمين، دعك من طلبة العلم، الآن يحدث شقاق. لذلك جعل علماؤنا وعلموا أن الغيبة مسقطة للعدالة، وأنها كبيرة من الكبائر. النمام لا يدخل جنة قتات، لا يدخل جنة نمام. لما؟ لأن النمام أشد من الساحر. قال بعض العلماء: ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في دقيقة واحدة. وإحنا عندنا مثل في العوام يقولون إيش؟ الذن على الودان أخويا. أيوة نعم، يعني أنت الكلام الكثير في الأذن أمر من إيه؟ ده قالوا أمر من السحر، صحيح ولا لا؟ فهذه المسألة مسألة عظيمة، لذا لنا تفسد ذات البين، تفسد ذات البين. والمقصد الشرع هو الوئام والوفاق والمحبة. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأنت ترى الرعيل الأول قد فازوا وحازوا السبقة بسبب هذا الوفاق العظيم بينهما والمحبة والتواد. وأيضا كل واحد يقدم على يقدم نفس أخيه على نفس. يقال بأن 9 أو 10 كانوا على شفير هلكة، يعني على الموت، على فراش الموت، وكل منهم يحتاج إلى رشفة ماء، فأتوا له بالماء فهو يقول: لا أخي أحوج مني، أحوج إلى هذا الماء مني. طبعا هذا الكلام عندنا الحمد لله لو في سم أخي أحوج إلى ذلك مني، لكن أصلا إحسان للأخ هذا أمر مستبعد فيما نحن فيه مما الخلل التوافقي بيننا. فهو يقول: أخي أحوج بي مني. حتى بلغ الرجل إلى العاشر فرده العاشر إلى إيه؟ الأول. ذهب الأول وجده مات، فقال: إذن الثاني. فوجد الثاني مات والثالث مات. شوف انظر هذه للإيثار، وهو يقدم نفسه على نفسه. ولذلك الله تعالى لما تكلم عن الأنصار قال: بأعظم السمات والصفات الراقية السامية لهؤلاء، قال: ويؤثرون. وما قالها عن المهاجرين، قالها عن إيش؟ الأنصار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ولو كان بهم خصاص. وهذا هذا سعد بن ربيع لما دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال له: لي بيتان، بيت لك وبيت لي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما تريدني أن أطلقها فأطلقها وأنت تتزوجها. فانظر هذا الإثار، عجب. والعرب طبعا العرب فيهم ما فيهم، امرأة تكون تحته ثم تصير تحت واحد آخر. سعد لك أن تفهم ذلك عن سعد بن عبادة لما قيل فيه، قالوا: من شدة غيرة سعد انطلق امرأة صارت كالبيت الوقف. طبعا من عندي أنا البيت الوقف هذه من عندي، يعني العرب ما يقولون ذلك، يعني إيش؟ يعني أنا خلاص ما يستطيع أحد يتقدم لها لخوف من شدة غيرة سعد. لذلك سعد لما جلس وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لابد إذا رأى الرجل مع امرأة رجل أن يأتي بأربعة شهود، قال: من تقول ذلك يا رسول الله؟ إذا دخلت فوجدت لكع لئيم، يعني لكع ابن لكع على مرأتي، فأذهب وأنتظر آتي أربعة بأربعة شهود، والله لعلونا بالسيف غير إيه؟ مصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر والصحابة نظروا، فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي إني لأغير منه، وإنه لأغير مني العرب. ومع ذلك قال: لا أطلق هذه المرأة وتتزوجها أنت، إثر عظيم يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه، هذه دأب الأنبياء، ديت هات ممتاز لفضة فوق، يعني الحمد لله. هو المهم أن في حد يفكر، ده الصحيح. هارون ما ايش قال موسى عليه السلام؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. وايضا من ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ام حبيبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت وعرضت عليه من؟ عرضت عليه رمله او عرضت عليه اختها؟ فقال لها مسلم أتريدين ذلك؟ يعني أترضين بذلك أن أنا أتزوج أختك؟ قالت شوف هي المسألة متصورة، إني لست لك بإيش؟ بمخلية أو مخلية، يعني أنا أصالة لست منفردا بك، لست منفردة بك، فلست بك منفردة، فأحب الناس أن يشاركني هذا الخير هو إيش؟ أختي. فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم بين مسلم الحرب أنه لا يجمع بين الأختين. الغرض المقصود هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على التطبيق العملي عند هؤلاء الأفاضل الأمارد بقول مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. من ذلك أيضا تقديم أبي بكر رضي الله عنه عمر على نفسه عندما كان في سقيفة بني سعيدة، وبعدما بين لهم من الأمير ومنكم الوزير، ثم أقر الجميع بذلك، قال وإني أرضى لكم أحد الرجلين أبا عبيد بن جراح وإيش عمر الخطاب، ثم قال أبسط هذا يا عمر وبايعك. هنا الأمر متبادل، إن تعجبت فتعجب من هؤلاء. فلما قال ذلك قال إيه يا أبا عبيدة، لما قال أبسط يدك، ولما قال أبو بكر ذلك قال كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وقدم أبا بكر عليه وهو يعلم، لأنه هنا هو أحب للناس الخير، هنا أحب للناس الخير، لأنه يعلم أن الأكفأ والأصح والأسد الذي لابد أن يتقدم هو من؟ مع أن عمر له كفاءة، وأي كفاءة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت عبقريا يفري فري عمر، ومع ذلك يعلم أن الأكفأ هو من؟ هو حقا، لأنه يعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين له هذا، بل الله تعالى من فوق السماوات بين ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك علنا عندما اشتد غضبه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المشهد الذي حدث بين أبي بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو الوزير الثاني، لعمر الملهم، لعمر الذي قيل فيه أنه يعني لو كان نبي بعد لكان عمر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت. قدمه فعلم أن التقديم لا يكون إلا لمثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقدمه عمر الخطاب، وأبو بكر أيضا يقدم عمر الخطاب. لكن هنا هي أجلى المثل، أجلى في عمر، لأن عمر هنا يحب الخير لإيش؟ للخير. وهذا تعرفه أيضا لما تمنى، عندما قال تمنوا وكل واحد منهم تمنى أمنية، فقام هو فقالوا ما تتمنى يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى أن يمتلئ المسجد هذا بمثل أبي عبيدة بن الجراح، لخير الإسلام ولخير أهل الإسلام، لخير الإسلام ولخير أهل الإسلام. ليش؟ لأن أبي عبيدة بن الجراح قال فيه وسلم أبعث إليكم أمينا، حق أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. أيضا معاذ رضي الله عنه وارضاه يقص لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثلاثا، وهو يقول لبيك رسول الله أدبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجزي بانتباهه فقال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هي الوظيفة قضية الكون الكبرى. ثم قال وحق العباد على الله، وهذا حق أحقه الله على نفسي، ليس كالمعتزل على ما يقول المعتزل ويزعمون، بل الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين لم يكن ظالما لهم، تصرف في ملكه. والظلم كل ظلم أن يتصرف المرء في غير ملكه، والكون كونه والملك ملكه والعبيد عبيده. بل لو عدلنا نعمة من النعائم بكل أعمال العباد لرجحت هذه النعمة ولا استحق المرء النار، كما في حديث الضعيف الذي قال فيه رجل لما كان يصوم النهار ويقوم الليل فقال له الله تعالى أدخل برحمتي، قال لا بعملي، فقال نعم إذن ائتوا بنعمة العين ودعوها في كفة، وأتوا بكل الأعمال في كفة فرجحت كفة العين فأخذوه إلى النار. فقال ما تنتظر؟ قال رحمتك، انتظر رحمتك. فقال ادخل الجنة برحمتك، قال نعم برحمتك، نعم برحمتك. الغرض المقصود، فقال هذا حق أحق الله على نفسي لطفا وتكرما وجودا ورحمة، اللهم ارحمنا، اللهم ابعدنا عن كل شيء يا رب العالمين من المعاصي. الغرض المقصود لما قال ذلك قال معاذ أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا إذن يتكلوا. هذا أيضا نستدل بوجه الشاهد أفلا أبشر الناس، يحب الخير الإيه؟ للغاية يريد أن يدخل عليهم السرور. ذلك أفضل العبادات على الإطلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إدخال السرور على المسلم، أن تقضي له دينا، أن تطعمه خبزا، هذا من أفضل الطاعات ومن من أصلح الصالحات ومن أطيب الطيبات. وفي الحديث الموقوف أو المقطوع وقيل مرفوعا بأنه قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إدخال السرور على المسلمين من أفضل الطاعات. ولذلك مروءة الإنسان لابد أن يرى البهجة ويرى السرور على وجه المؤمنين، يكون مسرورا إذا رأى السرور على هذه حقا دلالة على كمال الإيمان وتمام الإيمان. لكن إذا رأى البكاء، إذا رأى البلاء، وإذا رأى الضنك الذي يعيشه أخوه، فكيف يهنأ له العيش وهو يرى أخا له على هذه الحال. الغرض المقصود، هذا حديث عظيم يطبق مع الرعيل الأول، لذلك حازوا السبقة وتمكنوا من البلاد والعباد وعبدوا العباد لرب العباد. أيضا طلح الخير ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك عندما كان في كعب بن مالك، هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرانه لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان يسير يعني كاد يموت كمدا. قالت صورت السور فذهبت إلى ابن عمي فقلت له سؤال، أسألك سؤالا واحدا لي سؤال. فقال له سل. قال الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فوقف فقال أجبني. فقال الله ورسوله أعلم. هذه التي قتلته، والبكاء يعني دموعه كانت قد جفت في عيني، ولكنه ما تمالك نفسه عندما سمع هذا. ثم ذهب واشتد عليه الأمر كما وصف الله في الكتاب، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم أنزل الله الفرج بعد ذلك، فجاء الصارخ أن الله جعل أنزل توبته من فوق 7 سماوات. فجاء متهللا فقام له طلح، الوحيد الذي قام نزل، قام له طلحة فاستقبله، حتى أنه قال والله ما نسيت ذلك لمن؟ لطلحة رضي الله عنه. وهذه أيضا من حب الخير للغير، أنه بات مسرورا لأن الله جعل تاب على أخيه. نحن الآن نتمنى أن يقع في المعصية لنأخذ المعصية لنشاهر به، وهذه مصيبة كبرى والله. يعني ما منا أحد إلا وله الزلات والسقطات، كما قلت إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة أو يفيء إليه 2000 بعد 2000. فمن تربص بإخواني مثل هذا تتبع عورات المسلمين، هذه المصيبة الكبرى عليه، لا يمكن أن ينجو من ربه جل في علاه، بل هو أولا المتتبع عورته، لأن الله على يتتبع عورته ولو في قعر بيته. من هنا لما نزل التوبة الكل كان فرحا مسرورا من أجل ذلك، لأنهم يعملون بقول السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. طبعا أعظم الناس تطبيقا لهذا الحديث من يا صبري؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة حبيبي حريص، لا إله إلا الله. أولا لأننا لابد أن نقول أصوليا كل خطاب للأمة خطاب له، لأنه يدخل أولا فيه. والأمر الثاني أننا في الحديث بنفس القصة، كعب بن مالك لما دخل يقول فنظرت فدخلت إلى النبي فوجدت وجهه إيش؟ كالقمر، مستنيرا، متهللا، فرحا، مسرورا. شو النبي امتلأ قلبه وجهه نورا وفرحة وسرورا وبهجة لنزول التوبة على صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه وأعطى رجلا من الغنائم، أعطى رجلا مالا ولم يعطي آخر، فقال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ما لك ولفلان؟ لما لم تعطه؟ والذي نفس يدي لا أراه إلا مؤمنا. هذا من حب الخير لإيش؟ للغير. شو يقول له لما لم تعطه؟ اشفعه تؤجره ويقضي الله على سنة به ما يشاء. فقال لما لم تعطه؟ والله ما أراه إلا مؤمنا ويشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما، ثم قال ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما أو قول مسلما، وأيضا قال ما أراه إلا مؤمنا. وهذه دلالة على فضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن هذا كما قلنا حب الخير لإيش؟ للغير. ومن ذلك أيضا بأن عمر بن عطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لأبي عبيدة بن الجراح أعطاه مالا وقال لعامله انظر ماذا يفعل. عمر بن الخطاب لما جاء العطاء فقال اذهب إلى أبي عبيدة فأعطيه هذا. أبو عبيدة كان لا يجد طعاما ولا شرابا ولا حتى ثيابا يستطيع أن يعني يستر بها نفسه من البرد، وإن كانت الثياب يستر بها نفسه أو عورته. فالغرض المقصود لما جاءه المال أخذ المال فقلبه ونظر فيه فما بات إلا أفرقه ويرقبه العامل، ويرجع العمر يقول والله ما أبقى درهما ولا درهمين في بيتي للطعام ولا للشراب. قال هذا الظن به، يعني هو عمر الخطاب فرح فرحا عظيما أنه لم يبقي إيش شيئا، لأنه لا أبقى شيئا. كأن عمر الخطاب يقول لعل الدنيا قد دخلت في قلبي. وهنا ترى أن علامات المحبة أن تحب الأخي أن يثبت على الإيمان. لذلك عمر الخطاب فعل أمرا جللا في خلافته يدل على أنه من أعظم الناس حبا للخير للغير، وأنه من أعظم الناس تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. ما هو صبري؟ ما هو حريص؟ حسام، أستاذ حسام. قطع الشجرة، قطع الشجرة ليست حب الخير للغاية، قطع الشجرة تأسيسا للتوحيد، وهذا يستدل به، لكن أنا أريد الأجلة في هذا الباب. وطبعا يقال فيها يعني زكى الله خير، لكن أنا أريد الأجلة. نعم، الحمد لله على السلامة. أولا كيف أحوال الأهل نسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، أمين يا رب العالمين. وزيادة العطاء جيد، وأعطى في أمور كثيرة جدا فعلها عمر الخطاب، من أهمها أنه حبس الأخيار الأماجد في المدينة وما أخرجهم. الظاهر العكس، إذا دخل على الإنسان يقول هو ليه بيحرمهم من الدنيا؟ ما الله فتح عليهم كنوز كسرى وقيس، ليه يحرم مثل الزبير، طلحة، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، عثمان؟ لا، حبسهم، قال لا يتحرك أحد منكم من المدينة، ما أخرجهم. وإن خرج ابن مسعود قال أنتم لا تخرجون، خشي عليهم من الدنيا، خشي عليهم من الدنيا. أن عمر الخطاب كان يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفقر أخشى عليكم، وفي الرواية ما الشرك ما أخشى عليكم، قال ما الذي في صحيح ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم أو تبسط لكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلكوا. وهذا الذي حدث، حديث الفتن أصله هو ما خاف منه عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحفظ حديث الفتن، فقال حذيفة، فقام حذيفة فقال أنا، فقال فتنة رجل في ماله وأهله يكفرها الصلاة والصيام. فقال له النبي، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا ليس عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر والتي نعيش فيها الآن، تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. فلما قال له أنا أعلمها، قال لله درك، لله أبوك، إنك لجريء. في بعض الروايات قال إنك لجريء، ثم قال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. فقال له عمر الفطن اللبيب، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يقام، إذن لا يقام. فلما سألوه، سألوا حذيفة أكان يعلم عمر من الباب؟ قال نعم، كعلمه باليوم دون الأمس، أو الأمس دون اليوم. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يعلم أنه الباب، لذلك قال علماؤنا لو فتح الباب ما كانت هذه الفتن، لما كسر الباب كانت الفتن التي أتت تطر. لذلك عمر الخطاب حبس الصحابة الأخير الذين كانوا هم أساس الدولة الإسلامية معه في المدينة، وهم ارتضى أن تفتح عليهم الدنيا بحال من الأحوال خوفا عليه. ولذلك بكى لما ورد بكنوز كسرى وقيصر، بكى وهو يقلبها، قال قوم يؤدون مثل هذا، إنهم لأمناء، فقالوا كنت أمينا فكانوا كذلك على ما كنت أنت. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا يطبقون تطبيقا عظيما في هذا الباب. ولذلك علي بن أبي طالب في خلافته ما كان يلبس إلا الخشب من الثياب، ما كان يأكل إلا الزيت والخل، ويأخذ من المال ويعطيه للمسلمين، وهو بهذا يكون أعظم الناس قدرا وأعظم الناس مكانة. وهذا الذي فعله معاوية، معاوية كان يفعل ذلك. الحق أن معاوية كان يفعل ذلك، معاوية ساد الناس بأمرين اثنين، بحلم وكرم وجود، لأنه لا يمكن أن يسود البخيل ولا يسود الإيش، ولا يسود المتهور. وطبعا أعظمهم عدم سيادة هو إيش؟ الجاهل، لأنه لو ساد الجاهل ضاعت الأمة بأسرها. وذلك في أكثر من موضع كان يقول عمر الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا. فالغرض المقصود هذه دلالات من هؤلاء الأفاضل الأماجد على أنهم كانوا يقدمون الخير للغير ويحبون الخير للغير، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت لو تطرقت إلى العلماء وطلبت العلم لا ترى فيهم إلا ذلك، ولا ترى فيهم إلا أروع الأمثلة تضرب في ذلك لنقاء القلب، لأن هذه حب الخير للغير، وأن تقدم الخير أو تحب الغير كما تحبه لنفسك لا والله لا يكون إلا بنقاء قلب وصفاء قلب. ولذلك كان علماؤنا يقولون الدغل وأدواء القلوب هي المهلكة الفتاكة. وكان ابن عباس يقول من رام أن يستفيد أو أن يتعلم، من رام العلم فعليه بإيش؟ بتنقية قلبي. قال يؤتى المرء الفهم بنيته. هذا الشافعي كان يبيت ويبكي على فراش موته، فسألوا عن ذلك، قال تمنيت ودعوت ربي أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي منه حرفا واحدا. أتمنى أمرين، الأمر الأول تمنى أن يتعلم الناس علمه، وهذا الخير الذي يتعدى إلى الغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة في تعليم الغير، لأنها أعظم الصدقات أن تعلم الغير. فانظر هنا حب الخير للغير، أن الشافعي يقول ليت الناس تعلموا كل هذا العلم، تعلموا علمي ولم ينسبوا ريح حرفا واحدا. يبقى البداية الأولى نقاء القلب وصفاء القلب لتعد الخير للغير، والثاني نقاء القلب الذي أودى به الذي وصل به إلى تمام الإخلاص لله جل في علاه، لا يريد نسبة له. لما؟ لأنه ما دام قد علمه الله جل في علاه لا يضره من جهله، كما قال عمر الخطاب لما قالوا له مات المقرن ابن كذا وفلان وفلان وفلان وبعض الناس لا تعلمهم، قال ولا يضرهم، وما يضرهم أن عمر بن الخطاب لا يعلمهم ما دام الله يعلمهم سبحانه جل في علاه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا ترى أن الإمام محمد بن حسن الشيباني عندما جلس الشافعي في مجلسه، لأنه استأذن مالك ليتعلم في مدرسة أهل الرأي، ومالك طبعا انظر هذه أيضا خذ من هذا قف معها وقفة، مالك لما أراد أن يفعل ذلك فقال له الإمام مالك، قال الشافعي بعدما جلس يتعلم ويدرس الموطأ الإمام مالك وانتهى قال أستأذنك أريد أن أذهب إلى الكوفة مدرسة الرأي، فقال له أنت سيء الأدب وأسأت الأدب مع شيخك الذي علمك، فلا بد من تأديبك وتهذيبك، وقتل الشافعي وما فيش شافعي. صحيح هذا حدث، هذا احنا عايشين مع يعني الله المستعان، ما إما أن الذي يجلس يسمع مغفل، طيب، او القائل الببغاء الذي يتلو ما عنده يعني قد علم ان الذين يسمعون هم من اهل الغفله وهم من اهل الجهل، فانت تتمكن جدا من الجهل، عندما تتمكن جدا من الجهل، لان الجهل الذي لا يعلم شيئا تستطيع ان تعمي على راسه باسرع ما يكون. الشافعي يقول ذلك لمالك، ومالك لا يقول له انت سائل ادب، بل يعلم ان مالك يتطلع الى ان يعلم. الامام مالك نفسه لما جاءه الامام هارون امير المؤمنين هارون الرشيد قال نلزم الناس بالموطأ لمعرفة مال لمكانة مالك، قال نلزم الناس بالموطأ، قال لا، للناس فهوم واجتهادات، لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل، شوف الإنصاف والإخلاص لله جل في علاه. فقال له الشافعي أريد أن أذهب إلى مدرسة الرأي، فانظر إلى حب الغير، قال لا، حبسه، قال انتظر، هل انتظر بقى ليتشفى منه ليجعل له السم في الطعام، أو لينشر في سكك المدينة في رجل هنا جاء ليتعلم العلم هو من أسوأ الناس أدبا؟ الشافعي لا لا لا، ده هو قال انتظر، حبسه من أجل إيه؟ العطاء، كان ينتظر العطاء له ولأهله، فقال وبين للشافعي وقال هذا العطاء الذي جاء شطره لأولادي وشطره إيش؟ لك، عمل معاملة الأولاد والأبناء الله أكبر، وبنوة العلم أعظم وفوق بنوة النسب بمراحل، بون شاسع فرق واسع. لا تدري أنت شيخ ومعك تلميذ، حتى لو تفوق عليك علميا كيف أنت تزيل هذه البنوة، أنت الخاسر خسارة لا تستطيع أن تفهمها أبدا، وكيف حتى تجيب عند ربك جل في علاه في هذا الباب وأنت تريد أن يعني تقضي قضاء تاما على كل خير. هذه مصيبة كبرى والله، يعني هذه المسألة مسألة ديانة، مسألة إيمانيات، هذه المسألة مسألة عالية جدا، نراها متمثلة في مثل الإمام مالك الذي قال للشافعي انتظر، لا تذهب، ثم أعطى العطاء ليذهب ليتعلم، وذهب وتعلم وتفوق على الإمام الشافعي على الإمام مالك، لكن بقي مالك بإخلاصه لله جل في علاه كشمس مشرقة. لما دخل الإمام الشافعي مصر قام رجل من مالكية كان دأب المسألة عنده، يقيم الليل، شوف يقيم الليل عشان يدعو فقط، ليس للقيام ولكن للدعاء على من؟ للدعاء على الشافعي، يدعو على الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. أنت يعني غر ما ذهب علم مالك، ثبت علم مالك وثبت علم إيش؟ الشافعي، وكل منهم على إخلاص وعمل لله جل في علاه، فصار الإمامان إمام الدنيا بأسره، صحيح ولا لا؟ فصار إمامين للدنيا بأسره، الإمام مالك والموطأ الآن، الجميع انظر إلى أهل المشرق جميعا يأخذون بالموطأ ويتعلمون مذهب المالكية، المذهب الشافعي انتشر عظيم في اليمن وفي مصر، وانتشر أيضا في الحجاز. الغرض المقصود بأنه ما دام يعمل لله جل في علاه الأمر منتهي، المسألة ليست يعني معركة ولا محاربة مع الله جل وعلا، المسألة أنك لابد أن تحب الخير للغير. فقال الإمام مالك فقال انتظر، فأعطاه الشطر، فذهب الإمام الشافعي إلى هناك. لما ذهب إلى مدرسة الرأي انظر أيضا في تطبيق العلماء، هذا الحديث له شجون صراحة، لأن هذا الحديث لقف معه طويلا في هذا الباب، لأنه له شجون حقا في هذا الباب في الوحل اللي احنا بنعيش فيه الآن. يقول هذا ما دام خالفنا لابد أن ننشر عداوته بين الناس، وما دام وافقنا لابد أن ننشر محبته بين الناس. هذه مشكلة، الميزان أي ميزان؟ هل هذا ميزان الدين؟ هو هذا الكلام، هل هذا الميزان هو ميزان الدين؟ هل هذا الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله؟ سؤال يحتاج إلى جواب. فإن كان الجواب نعم هذا الذي يرضاه الله ورسوله والأدلة من الشرع موجودة، حيا هلا وأهلا وسهلا ومرحبا وكرامة فوق الرأس، ولا بد أن نقف معظمين. أما إن كانت المسألة مغايرة لما يرضاه الله ورسوله فكيف الإجابة عند عرصات يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم؟ قالوا أكثر علينا أبو هريرة، مع أن الكلمة ليس فيها ثمة شيء، قالها ابن عمر عندما وجد الأحاديث التي تأتي تطرى من أبي هريرة، فقال ما احنا نجلس وهو يجلس، ونحن نحفظ وهو يحفظ. أكثر علينا أبو هريرة ولوم عليهم أنهم قالوا ذلك. فلامهم أبو هريرة وعضضته عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما قالوا أكثر علينا أبو هريرة. وإخواننا من المهاجرين كانوا ينشغلون بالصفق، وإخواننا من الأنصار كانوا ينشغلون بالزرع، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله جل في علاه على شبع بطنه. فلما أنكر عليه ابن عمر في مسألة صلاة الجنازة عندما قال من صلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى تدفن له قراطان، فأنكر عليه. فقالت عائشة أصاب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هذا هو دأب هؤلاء. فرجع الإمام الشافعي وذهب إلى الكوفة أيضا لإيصال الخير للغير. أول ما دخل عليهم فيعني كان يجلس جلسة الطالب المتعلم بين يدي من؟ بين يدي محمد الحسن الشيباني. لكن قام لما قام قال يعني كان يناظر هؤلاء فلا يستطيعون له سبيلا ولا يبلغ شأه أحد. فذهبوا فاشتكوا إلى محمد بن الحسن. قبلها أن الشافعي لما سألوه كيف تبدأ الصلاة قال بإيش؟ قال بفرضين وإيه؟ وسنة. إيش الفرضان؟ القيام والتكبير. ممتاز. بفرضين بواجبين وسنة بالقيام وإيش؟ والسنة رفع اليدين عند التكبير. قالوا لا تعال هي بس إشارة. شوف انظر، عشان كده قلت لك طالب العلم بس يسمع بأذني، يسمع كلمة يقول لك هذا ببغاء هذا عالم. هم الشافعي ما قال إلا ذلك، قال بفرضين وسنة. قالوا تعال، انتهى الأمر، أنت عالم. لأن هذه تلمح فيها العالم طالب العلم. أما الببغاء هو رجل استنبة، وبعدين لو شوش الشريط شوية يعني السماعة ما كانتش أتت بنفس الضبط راحت المسألة. ده مش راحت المسألة بس، ده ضاع كل شيء، المركب وغير المركب والمنفرد والمنبسط، وسترى عجيب في هذا الباب. هكذا. فهي المسألة أصالة على العالم وطالب العلم يعرف بكلمة واحدة، يعرف بمسألة واحدة، يعرف هذا طالب علم أم لا، يعرف بالنظر إلى المسائل. فلما جلس الشافعي في مجلس محمد الحسن فقال له يا هذا أنا أمشي وأنت تناظر هؤلاء. فسكت. فقال له ماذا تقول في كذا ماذا تقول؟ هو يسكت الشافعي. فقال له تناظر؟ قال أجل شيخي عن ذلك. الله أكبر على الأدب. ويريد الخير للغير، قال أجل شيخي عن هذا، أبدا ما أفعل. ثم انظر بقى هنا للإنصاف، لما رحل الشافعي، والشافعي أتقن وأعلم من محمد الحسن، والشافعي رأس ومحمد حسن في النهاية تابع. هذا البون الشاسع والفرق واسع. الشافعي رأس ومحمد حسن في النهاية تابع لرأس من؟ لأبي حنيف. فقال أنا حملت حمل بعير معي، حمل بعير من إيش؟ من محمد حسن الشاباني. حتى أنه قال كلمة أعظم مما تكون يفرح بها جدا أو يحزن بها كل سمين، قال ما رأيت بدينا فيه خير إلا محمد حسن الشاباني. هو قال هذا الكلام، قال ما رأيت بدينا قط فيه خير إلا محمد بن الحسن الشافعي. كان سمينا جدا. فقال شوف هو هذا للعلم الذي فيه، علم حقا. والخير أيضا تلده في أبي يوسف عندما شفع للشافعي لما وقف أمام هارون الرشيد. الخير كل الخير لما تلد أن أحمد بن حنبل يدل إسحاقنا، مش يضل، لا ده يدل بالدال مش بالضاد، يعني يدل الإمام إسحاق بن راي على الشافعي ويقول تعالى والذي نفسي بيدي سأريك ما لم ترى عينك. نظر قال هذا شاب حدث، أسمع الشاب حدث عندنا الفحول. قال إن فاتك الحديث من ابن عينة بعلو خذه بنزول. هكذا هذا دأب العلماء النبلاء. فقال لما قال له ذلك إسحاق بعد ذلك أذعن، قال والله فاتنا علم كبير. هذا هو الحق، لا أن تقطع عليه الطريق، لا أن تبدأ أن تحاول قدر الإمكان أن تشوش على مجالس العلم من أجل مأرب آخر. وأنت الآن حتى أنت العقلاء لو جلس العقلاء والنبلاء يسمعون لهذا، وهم يعلمون جيدا أنك لو ذهبت للكبير نفسه فسألته أحد أساء إليك الأدب، والله لا يستطيع أن يقول بذلك بحال من الأحوال، بل يقول ما وجدنا إلا حسن الأدب. فلما أنت تريد تشوش بهذا في مآرب أخرى، والمآرب الأخرى هذه تجعل 100 استفهام لهذا الباب. هذه مآرب أخرى ولها 100 استفهام. لما يكون كذلك؟ لما مع أن هنا العلماء ودأب الرأي الأول الذين مكن الله لهم، ما تمكن الله لهم إلا بأنهم كانوا يدلون الناس على الخير. وأنت ترى لما حتى الحسد الذي حدث للإمام الذهلي، يعني الله تعالى جعل له أنصارا. طبعا تعلمون أن البخاري كان إذا نزل في أي مكان أي محل كان ينصر عليه الدراهم والدنانير. البخاري ومكانة البخاري. محمد بن يحيى الذهلي لما دخل عليه البخاري، وهو طبعا كان قد سمع منه قديما، كان تلميذا له، لكن لما رجع ايش؟ رجع شيخا. فلما رجع الناس انهالوا عليه فحسد محمد بن يحيى، لانه ثم اتى به فعرض عليه الاسناد، فمر فيه كايه؟ كالسهم، ثم عرض عليه المتن فمر فيه كالسهم، فلا حيلة للبخاري، ما وجد حيلة، ده متقن مش متقن، هذا بحر العلم. فقال إنه يقول بخلق القرآن. وكذلك سار على ركبه من؟ أبو زرعة وأبو حاتم، لا أحد يعلم الثلاثة، أخفض الله أنواره، مع أنهم فحول، والعلماء بالإجماع والاتفاق يقولون لا يقل الذهلي عن البخاري، لا لا لا لا يقل أبو زرعة عن البخاري، لا يقل أبدا أبو حاتم عن البخاري. لكن انظر البخاري ما كيف وضع الله له وكيف وضع الله، وانظر لمن نصره، مسلم نصر البخاري وترك مجلس محمد أحمد، شيخه المتصدر تركه من أجل من؟ من أجل البخاري، نصرة للحق، نصرة للحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما راى الإمام مسلم فعل ذلك وسأل عن سؤال وقال فيه علة، بعدما أجابه قال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والله لا يبغضك إلا حسد. نصره فنصر الله، نصرة للحق، نصره فنصر الله. الآن نقول اتفاقا مسلم يتقدم عليه أبو زرعة أعلم منه، أبو حاتم أعلم منه، محمد يحيى الذهلي شيخه أعلم منه، ومع ذلك كتب القبول لمن؟ لمسلم. الآن الناس يختلفون من نقدم، مسلم أو ده، شوف انظر بقى وصل إلى ربي كيف، ده الناس يختلفون نقدم هذا أو ذا، لأنهم يحبوا الخير للغير، لا يحقدوا، لا حسد، لا دغل، لا عيب في القلوب بحال من الأحوال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أدري أكمل المشوار ولا لا، لكن في القدر الكفاية، الحديث ذو شجون، وإن كنت حقا مؤمنا فانظر في نفسك في هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما تتمنى العطب لأخيك؟ هذه دلالة على ضعف الإيمان في قلبك. لما تتمنى أن يسقط أخوك في هوة سحيقة؟ هذا ضعف إيمان. إن أحببت الرفع، إن أحببت العلو عند ربك جل في علا، فعامل عباد الله بما يرضى الله جل في علا حتى يعاملك بما عاملت عباده، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وقال مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيؤذي. هذه أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كأنه قال علامة الإيمان التي في الجنان، يعني نعرفها بأنه لا يؤذي الجار، فهذه أيضا تدل على أن هذه من عظيم الحسنات وأطيب الطيبات وأصلح الصالحات، وعكسه أنها من الكبائر، لأنه لما ينفي الإيمان بإذاء الجار دلالة واضحة جدا على أنها كبيرة. الإذاء للغير، إذاء الغير فيه ما فيه من العظائم من السيئات، لأننا كما قلنا من ظلم نفسه فقط فهو بينه وبين ربه هو المغفرة، أما من ظلم غيره فهذا الذي يفوت عند ربه جل في علاه، كما ورد موقوفا ومرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله أبدا، ديوان لا يتركه الله أبدا، ديوان هو في المشيئة، وفي المشيئة هو إلى الرحمة إلى المغفرة أقرب منه إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وأما الديوان الثاني هو ديوان إيش؟ المظالم، لا يتركه الله أبدا، حتى أن الله تعالى يقتص من الشاة القرناء للشاة الإيش؟ الجلحاء، هذا قصاص يوم القيامة. فهنا يقول الإذاء للجار من أعظم المعاصي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوصي بالجار، وحتى أنه اندهش جدا من شدة الوصية بالجار، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هذه المكان العظيم في الجار، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن ظننت أنه سيورث للمكان العظيم للجوار. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا موسى الأشعري قال فإن ذبحت فأكثر من المرق ليتعهد جيران، وذلك كان ابن عمر إذا ذبح يعني كان يتعهد جيران إلى 40 جار كما قال علماؤنا، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتفقد الجيران بأمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال لا يحتقرن جارة جارتها ولو بفرس إيش شاه، يعني أن تهدي لها ذلك. ولذلك قال الله في علا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم الله المستعان، قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، هذا الماعون دي كما قلنا الذي يحدث بالخير الذي يصل كالملح الطعام وغير ذلك للجيران. فإحسان الإحسان للجار من أفضل التعاطي من أصلح الصالحات. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن جدا لجيرانه وأنه كان يتعهدهم، ومن أساليب الإحسان للجار أن النبي من أساليب الإحسان للجار السؤال عنه، يتفقده ويسأل عنه كما كان يفعل المسلم، وسأل عن يهودي الذي كان يخدمه وذهب إليه المسلم فأمره أن يسلم، قال أسلم، فنظر الأبي فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم ومات مسلما بفضل الله جل في علا. أن يتفقد جيرانه بالسؤال عنهم والسؤال عن أحوالهم والتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يعمل بقول المسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. من صور الإحسان للجار يعني أنه لا يؤذي بل يحسن إليه، فليكرم جاره كما قال المسلم في الرواية الأخرى هو أن يتعهدوا بالبر والإحسان والعطاء، كلما وسع الله عليه أن يوسع على جيرانه، وكلما أعطاه الله عليه يعطي جيرانه. أنت ترى الرجل الذي جاءت السحابة وهي الرجل نظر إليها فسمع صوتا يقول اسقي حديقة فلان، فانظر سبحان ربي العظيم، حتى جاء الرجل فقال اندهش، قال ما اسمك؟ قال اسمي كذا، قال أنت الذي سمعت اسمك في هذه السحابة، ماذا تفعل بالله عليه؟ قال ما دمت أن قلت ذلك فوالذي نفسي يدي إني أجعلها أثلاثا، ثلث يخرج منها فيدخل فيها مرة لإصلاحها، وثلث للبيت، وثلث إيش؟ للجيران، ثلث للتصدق إما الجيران وأيضا للعامة. الغرض المقصود أن الإحسان للجيران من أفضل الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسند أحمد قيل له عن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها لكنها كانت سليطة اللسان فكانت تؤذي جيرانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها وقال هي في النار. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تشهي هوى وجد أو فراسة وحي، إذا من الله جل في علاه قال هي في النار، وهي في النار من أجل أنها تصوم النهار وتقوم الليل، تستوجب النار صح؟ لا، من أجل أنها تؤذي جيرانها. شوف حتى لم يجب هذا الإحسان هذه المعصية، لأن الإحسان في ذاته وأما المعصية كانت متعدية، والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا الظلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا أيضا من باب الإحسان الغير أو الإساءة للجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، ثم قيل له في امرأة لا تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تتصدق بفضل الطعام لكنها حسنة الخلق مع جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في رواية قال فليكرم جاره، وكف الأذى إكرام، كف الأذى صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تكف أذاك عن الناس صدقة، كف الأذى إكرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم عموما اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله المسألة الثالثة أو الرابعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه أو فليكرم ضيفه. في رواية قال جائزة الحق يوم وليلة، وقال الجائزة ثلاث أيام بلياليهن وبعد ذلك صدقة. وأيضا الضيافة حق، الضيافة حق واجب على الراجح صحيح عند العلماء، لذلك الإنسان قال أن الضيافة حق فمنوع على الضيافة فله أن يأخذها، يعني يأخذها ولو بالشدة ولو بالقوة يأخذها. ولذلك ترى أبا سعيد الخدري في الرواية العظيمة عندما دخلوا على قوم ضيفوهم فلم يضيفوهم فقالوا لدغ سيد ابتلاهم الله جل في علاه، منعوا الضيافة والضيافة حق، فقالوا عندنا سيد لديغ هل عندكم من راقي؟ قالوا نعم ووالله لنرقي لكم حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بالسهم وكان حقا لهم. لذلك لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك إنها رقية، اضربوا لي معكم بإيش؟ بسهم. فهذا حق، الضيافة حق واجب على المرء أن يعطيها. لذلك ترى في قصة موسى والخضر أنهم منعوهم الضيافة وقالوا كانوا قوما لئام، الذي يمنع الضيافة هذا دلالة على البخل والشح وهو لئيم ليس بكريم، وهذه من أعظم الصفات الخسة في الإنسان أن يكون شحيحا بخيلا وألا يكرم الضيف. تكرمه بما شئت، أرأيت كيف ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى بيوتاته التسع لضيافة ليستضيف العربي فلم يجد أحدا، والكل يرد يقول ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، حتى قام صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عجب الله من فعل هؤلاء الكرماء أنهم يعني أوهموه بالطعام والشراب وجعلوه يأكل هذا الطعام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم بالأمس، أو في الرواية الأخرى قال ضحك ربكم من صنيعكم البارحة. الغرض المقصود الضيافة واجبة، وعلى المرء أن يؤدي هذا الواجب يوم وليلة وثلاث أيام بلاليهن، وما زاد فهو صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرج هنا، بعدما أخذت حقك لا تسوي عنده، لا تسوي عنده فتحرج عليه، لأنه لعله اقترض لعله فعل ما فعل ليؤدي هذا الواجب ليحسن إليك ويكرمك، فإن زدت فقد أوقعته في الحرج وأنت ممنوع من أن توقع أخاك في الحرج. فعليك إن شعرت بذلك فعليك أن يعني تبعد عن أخيك الحرج. كان من اللطائف بعض إخواننا الأفاضل كان يعني هو عمي أصلا كان يعني إذا ما أراد أحدا أن يجلس عنده وطهورا هي مسألة ضيافة جالس صاحبه جالس عنده فهو خلاص انتهى الموضوع مل ويريد أن ينفرد يريد عنده حاجة فطول ما هو جالس يعمل كده والتاني ولا كأن الآخر يقول له استيقظ أنا معك مش هسيبك بحال من الأحوال فهو يتثاءب للرجل ليفهم ولا يفهم ففي النهاية قال له تفضل لو سمحت هنا الآن المسألة انتهى يعني خلاص انتهى هو كل الإلماحات لم تأتي بإيش لم تأتي بفوائد فهو يقول لو جلس ثلاث ليالي فلا يحرجه لأنه في النهاية إذا كان يسوي عنده ويرد الرجل في الحرج عنده ماذا سيفعل هو يستحي بعد الحياء لا حياء سيقول يا أخي ما رأيت برودا مثل هذا البرود الذي أنت عليه سلمان نفسه لما دخل عليه بعضهم ويعني أتى له بالزيت والخل فهم يقولون زيت وخل عمال يتكلم في هذا وطبعا سلمان ما عنده إلا ذلك فعلم سلمان بالإشارة أنهم يريدون إيش يريدون اللحم يريدون الثريد فذهب فراهن شيئا عنده للبقال حتى يأتي لهم بالطعام فلما أكل فقال والله لا كلفتا ومن الإخوة لا نكلفك قال والله لو كنت كما قلت لما إيش لما رهنت درعي عند البقال فأنت بذلك أحوجتني إلى هذا فالحق من الآداب أنه إذا جلس عنده فلا يسوي عنده زيادة حتى يوقعه في الحرج وإذا وقع في الحرج الرجل إذا وقع في الحرج لابد أن يصرح وإذا صرح آلامك وإن آلامك لا تستطيع أن تتحمل هذا الألم وهذه أيضا من الآداب والأخلاقيات الإسلامية الراقية السامية تأخذ الحق وبعد ذلك لابد أن تخفف ولذلك عندنا في المثل العام الذي له فيه ما فيه الحكمة إيه هو نصير أنت تقعد يا بهو ده نصير بيقول يا بخت منظره خفف الرجل جالس في المصطبة جالس فيها في شيء ثاني بقى أعظم من كده خفة عوم ده أنت راجل بحار اسكندراني لا هم طبعا أصلا بيقولون في شيء ثاني فيه لحس بس أيوة بص الراجل من كفر الشيخ فجابها على طول هي بلاص العسل موجود هناك هو كان حبيبك عسل فايه طب المحل وكفر الشيخ الاثنين برضو ماشيين مع بعض لا الغرض المقصود بأنه الله المستعان يعني الإنسان لابد أن يتقن ويتفرس في من حوله ومن أمامه ويحاول أن يكون يعني خفيفا حتى يقبل عند الناس قال المسلم في نهاية الحديث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا الحق لسانك ثعبان قتال إياك أن تغفل عنه فيلدغك فتضيع الحق بأن اللسان هكذا أخرجه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال أنت الذي أوردتني المهالك وكل من كان يحافظ على لساني والصمت نجاة ولكن الكلام فيه ما فيه كلما كثر الكلام كلما كثر السقط وكلما كثر السقط كثر اللغط وكلما لا كثر اللغط كثر الغلط وإن الإنسان لا يؤاخذ بما يتكلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال أمام معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا قال أن السلام تهوي به في النار 70 خريفا فقام معاذ فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم فقال السلام ثكلتك أمك يا معاذ دع عليه ليش دع عليه بسرعة نعم ثكلتك أمك كلمة جرت على السلام لكن هو ينبه جذب الانتباه قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في رؤى على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم أو قال هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم من النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كلمة خطيرة جدا ولذلك الكلمة موزونة والمرء يوزن بكلمته ويحاسب عليها قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بهذا الباب ولذلك قال فليقل خيرا وخير الخير عندما يقوله هو إيش ها هو الضحك والابتسامة هو ذكر الله جل وعلا ولذلك السلام قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون في اسم الله ويصلون عن السلام إلا قاموا على مثل جيفة حمار حتى لو كان مباحا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يصلون عن السلام لا يذكرون اسم الله جل وعلا إلا كان عليهم ترى يوم القيامة يعني ترى يوم القيامة حسرة وندامة حتى لو كان ناجيا لأنه يعني سيخسر درجات علا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال لا تكسر علي يستنصح وقال لا تكسر علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله اجعل لسانك راطبا بذكر الله ذاك يقول الله تعالى مادحا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ذاكرين الله كثيرا الذاكرة. وأفضل الذكر على الإطلاق القرآن، لا تتقرب إلى الله إلا بخير مما خرج منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدر الذي لا يكون فيه ولا يحوي قرآنا فهو كالبيت الخرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا اقرأوا فيها البقر، لدلالة واضحة جدا أن الشياطين وأن الموت لا يكون في البيت. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا اقرأوا فيها البقرة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان أيشفعان إلى لقارئهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ولا يستطيعها البطلة. فالخير كل خير أن يذكر الله جل في علاه، أن يجلس مجالس العلم هذا هو الخير، وأن يجعل لسانه رطبا بذكر الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة في الحديث الماضية، فضل النبي فضل حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام قال لا يؤمن، لا يؤمن على أصل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. فضل حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانية، علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، وثمرة الاتباع المرافقة في الجنة، وثمرة الاتباع المرافقة في الجنة. فإذا تليها الأصل تجريد الانقياد، تجريد الاتباع، الأصل تجريد الاتباع. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ يعني هذا بالنظر. وممكن يقال أيضا في حديث أنه قال المرء مع من أحب، والمحبة تدل على تجريد الاتباع. طيب، الأولى أوثق وراء الإيمان، المحبة في الله والبغض في الله، وهذه مقتضى قول الإنسان لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لغير. وأن المحبة محبة الخير للغير تفشي إيش؟ تعضد وتقوي أواصر المحبة بين المؤمنين. الفائدة الثانية، فضل الإحسان للجار. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فلا يؤذي جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن نفى الإيمان، هذه دلالة على أنه إيذاء الجار كبيرة من الكبائر. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش على الثلاثة اللي هي أكبر، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك، وأن تقتل ولدك خشية أن إيش أن يطعم معك. قال أن تزاني بإيه؟ بحلية جار. وذلك في هناك أثار ضعيفة جدا لكن المعنى صحيح. قال لأن يزني المرء بأربعين امرأة خير له من أن يزني بإيش بامرأة جاره، بامرأة جاره. الفائدة الثالثة، ثالثة الجود خير صفات المؤمن، والشح أسوأ صفات المسلم. الجود خير صفات المؤمن، إن الله جواد كريم يحب كل جواد. لذلك قال ابن عباس وهو يصف خلال النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. من وين هذه الصفة أستاذ؟ من وين هذه الفائدة أستاذ حريص؟ فليكرم ضيفه، ممتاز، فليكرم ضيفه بسرعة، أنا أريد يقظة. الفائدة الرابعة فضل الذكر. الفائدة الأخيرة الخامسة الصمت نداد، وهو ممدوح في كل أحواله إلا في حالة واحدة. إيه بقى هي يا أستاذ نصير؟ ممتاز، هذه الحالة الوحيدة وسكوت على المنكر، لأنه لو سكت على المنكر هذا يقول من صمت نجا. نقول أنت لن تنجو عند ربك إلا في علاه. هناك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهلاك قرية كانت قد عاثت في الأرض فسادا، فجاء ملك فقال ربي فلان إنه يقوم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال فقال الله تعالى فبه فابدأ. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتطرنهم على الحق إيش أطرى، وإلا فإن العذاب الوخيم. قال الله جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرما فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطع فبقلبه، واليد لولي الأمر فقط أبدا إلا لمن يعلم أن المفسدة لا تعود عليه، واللسان للعالم، وأما الجاهل فيسكت ويتبع العالم في ذلك. وأيضا لابد أنه إذا رأى حتى من أميره شيئا يكرهه فليكره ولا يتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، وما إلا من رضي وتابع إلا من رضي وتابع. الفائدة الأخيرة هي هذه: من صمت نجا، ولكن يستثنى من الصمت كما قلنا في علو وإظهار الشرع. نعم، لو في أي سؤال فضل.